وجلست أنتظر ساعة وأنا أفكر في قيمة هذا العرض القانوني. إني لا أثق كثيرا بفراسة هؤلاء النسوة، وما زلت أذكر قضية قتل أتينا فيها بزوجة القتيل وعرضنا عليهم المتهم بين أشخاص آخرين جئنا بهم عفوا من قاعة الجلسة المدنية المنعقدة في صباح اليوم، وكان من بين هؤلاء شخص منكود الطالع أتى يحمل مستندات شركته في جاموسة ويسمع الحكم على خصمه بالطلبات. فإذا هو يجد نفسه قد زج بين الأنفار الذين أخذوا من قاعة الجلسة ليقفوا في صف طويل في قاعة النيابة، وقد أخرج عليهم وكيل النيابة امرأة شمطاء أمرها أن تبرز القاتل من بينهم، فتفرست المرأة الوجوه وهي تدق صدرها وتدعو بالويل على قاتل زوجها، ودنت من القاتل الحقيقي ومرت عليه مر الكرام، ووصلت إلى ذلك المسكين صاحب المستندات الذي ليس له في الثور ولا في الطحين، فلكمته في صدره لكمة كادت ترديه ورقعت بالصوت: غريمي! فارتج على الرجل وقد فوجئ، ثم تمالك وقال: يا ست نعرفك! فلم تسمع إليه المرأة ومضت تولول: غريمي! دمي! والتفت إلي الرجل كالمستجير: يا سيدي البيك أنهضني، أنا عمري لا شفتها ولا قبلتها. فقام وكيل النيابة وهو أنا ولا فخر بأسئلته التجارية المحفوظة عن ظهر قلب المعتبرة من روتين العمل، التي إذا لم تسأل أحصتها الرياسة علينا هفوة وإن لم يكن هناك محل لتوجيهها، أسئلة سخيفة لا تعني شيئا في ذاتها ولكن القضاء يعتبرها محرجة مضيقة على خناق المجرم. بينك وبينها ضغائن؟ أبدا يا سيدي ولا عرفها. فتمهلت قليلا لكي ألقي ذلك السؤال الذي يلقيه كل وكيل نيابة وكل قاض في ثقة واطمئنان، كأنما يلقي يده على الدليل المبين: إذن ما سبب ادعائها عليك؟ أنا عارف، مصيبة على الصبح وترامت علي. احجزوا عسكري. يحجزني؟ أنا سيدنا البيك ليا قضية مدنية تحت، اعمل معروف خلينا روح لشغلي. وألقي الرجل في الحبس الاحتياطي ونوديت قضيته المدنية فلم يحضرها بالضرورة فشطبت دعواه، وجلس الرجل القرفصاء على الأسفلت ومستنداته في يده يفكر فيما آل إليه حاله بلا مبرر ولا جريرة.